بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في باب النفاس، مسألة النفاس لا حد لأقله، يعني كما الحيض. احنا قلنا ايه اقل الحيض؟ يوم وليلة. وايه اكثر الحيض؟ 15 يوم. في النفاس يختلف الامر، هم بيقولوا لا حد لاقله، لكن يحددوا اكثر النفاس ب40 يوما، ونشوف ليه. لا حد لأقل ده مذهب الأئمة الثلاثة، مع المشهور في مذهب الحنابلة على مذهب الايه؟ الأئمة الأربعة. وهو ده القول، هو الراجح. طالما في تحديد، يعني ليس هناك أدلة على التحديد، والعبرة بالايه؟ بالدم وانقطاع الدم، والأمر وجد النفاس ينقطع في مدة كثيرة وفي مدة قليلة، واخد بالك؟ فلا حد لأقل. فالعبرة بانقطاع الايه؟ الدم ورؤية الايه؟ الطفل. لكن أكثر النفاس 40 يوما. في حديث رواه أحمد وغيره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. احنا عارفين الكلام خبر وإنشاء، الكلام إما يكون خبر وإما أن يكون إيه؟ إنشاء. الخبر يعني واحد يقول، يقول ثلاثة أمر: يوم القيامة يحدث كذا وكذا، القبر يحدث فيه كذا وكذا، فده ايه؟ يذكر لك امر يحتمل الصدق ويحتمل الايه؟ الكذب. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل لا يحتمل الا الايه؟ الا الصدق. ممكن يكون الكلام انشاء، يعني امر او نهي، والاقسام الايه الاخرى هنتكلم عنها ان شاء الله في دروس البصيرة. طيب، هذا قول أم سلمة، هذا خبر ولا إنشاء؟ بتقول كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ده خبر ولا إنشاء؟ ده خبر. هي بتقول إن الأمر ده كان بيحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن تقول أيوة نعم، ممكن تقول لا ما كانش يحصل. إزاي الكلام ده يحصل؟ يعني يحتمل الصدق يحتمل الإيه؟ عدمه. يجي هذا إيه؟ هذا خبر. ظاهر الأمر، ظاهر الخبر هذا في إشكال. يعني بيقول كانت النفساء، يعني كل امرأة تلد تنكث هذه المدة. طبعا يصعب حصر هذا الامر وجعله استقراء تام ان كل الايه؟ امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنكث ال40 يوم. لازم امرأة تقل، امرأة ايه؟ تزيد، واخد بالك؟ لان وجد امرأة في بعض الاحاديث الضعيفة ان امرأة كانت ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، فلم ترى ايه دما، يسمونها ايه؟ ذات الجفوف. المهم ان ايه؟ ان طب ما احنا بنقول لا حد لاقل، يعني ممكن تطول قبل الايه؟ ال40. واضح كده؟ ووجد هذا الكلام، وده كلام القاضي عياض وابن حجر وكثير من شراح الحديث، كثير من العلماء قالوا الكلام ده، قالوا يعني كيف يكون هذا الامر؟ ازاي ان كل امراه تلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث ال40 يوما؟ واخد بالك؟ فظاهر الامر مشكل، فلا بد من تاويله. يؤول ازاي؟ واخد بالك؟ الظاهر غير مراد. يعني اما ان نقول كانت بعض النفساء، بعض، يجي هذا من باب اطلاق الكل وراد في البعض، زي ايه؟ ويجعلون اصابعهم في اذانهم، اصابعهم هو المقصود الايه؟ الانامل. فده من باب اطلاق الايه؟ الكل وارادة الايه؟ البعض. كانت النفساء يعني بعض النساء. او نقول، وده كلام السندي شرح ابن ماجه، يقول كان او قد تجلس النفساء 40 يوم. يبقى بعض النفساء او قد تجلس 40 يوم، يعني ممكن يقل عن هذا، او ان بعض النساء كنا يجلسنا ال40 يوما. واضح الكلام معايا؟ روى الدارمي وغيره النهي عن ابن عباس رضي الله عنه قال تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها، تنتظر النفساء 40 يوما أو إيه أو نحوها. لا أقوى شوية في الاستدلال، يعني هو كده إيه ده ظاهره ده أمر كأنه إيه يعني يأمر النفساء أن تجلس هذه الإيه المدة، واخد بالك؟ والبعض يقول لا حكم الرفع، أو البعض حتى في الحديث الأول يعني كانت النفساء تجلس عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، البعض يقول أن هذا خبر أريد به الإنشاء، يعني كان يأمرهم أن يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسن 40 يوما. لكن هو أثر ابن عباس، حتى الشيخ الدبين بيقول لو لم يكن في المسألة إلا هذا الأثر لكفى. البعض بينقل أثار كثيرة جدا عن الصحابة في الأمر أنها تجلس 40، ولكن هي لا تصح. لكن هو ده إسناده صحيح، تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها. الترمذي في السنن بعد ما روى حديث أم سلمة فبيقول إيه؟ أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. يجي تمكث كام؟ 40 إلا أن ترى الإيه؟ الطهر. يجي أكثر مدة بتجلسها كام؟ 40. ابن عبد البر في الاستذكار يقول ليس في المسألة اللي هي مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بال40، فإنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعرض الخلاف في المسألة ابن المنذر وابن عبد البر لما يعرض الخلاف ويجيب الأقوال يجد أن أقوال الصحابة يحددوها بالإيه؟ بال40. في غيرهم ممكن إيه؟ يزيد أو يقل، لكن أقوال الصحابة على الإيه؟ على ال40. فيقول يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم، يعني كانوا بيحدوها بال40 ولا مخالف لهم في عهدهم، وسائر الأقوال ده ما حدثت بعدهم. طبعا احنا بنكون عندنا أقوال الصحابة، أقوال غيرهم نقدم أقوال الإيه؟ الصحابة. بعض يحكيه زي ابن زي الترمذي يحكي إجماع إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا إنها تنتظر الإيه؟ ال40. طيب في إشكال الآن لو احنا مركزين مع بعض، احنا عارفين ان الحيض هو نفاس والنفاس هو حيض في الاحجام، وهنشوف في فروق بينهم، هنشوف ان شاء الله النهارده. النبي صلى الله عليه وسلم لما ام المؤمنين عائشه حديث متفق عليه لما كانت معاه في الحج وحاضر قال انا تبتي، طب يبقى زي بعض. طب احنا في الحيض بدانا الكلام قلنا ايه الحيض ليه في المذهب يعني ان اقله يوم وليله واكثره ايه 15 يوم. طب احنا حددنا الاقل والاكثر في المذهب، وهنا في المذهب لا حد لاقل لكن حدد الايه الاكثر. طب مخالف كده في الايه؟ مخالف في الحكم ولا مش مخالف؟ طب ليه واخد بالك ليه احنا واحنا خلينا احنا رجحنا احنا بقى عكسنا الامر. احنا قلنا الراجح عندنا احنا ان قلنا في حد لاقل الحيض مفيش، في حد لاكثر الحيض مفيش. طيب ما نساوي بينهم مفيش حد لاقل النفاس ومفيش حد لاكثر الايه النفاس. احنا اخترنا الان ان في حد لاكثر الايه النفاس. ليه كده خالفنا احنا حتى على القول الراجح خالفنا هذا الكلام ليه؟ لان احنا خلي بالك لما كنا بنتكلم على مساله ان المراه في الحيض لابد ان يكون الشهر عندها يحتوي على طهر ونفاس، طهر وحيض، طهر وحيض في الشهر الواحد لابد ان يكون يحتوي، ما يكونش كله حيض، لازم يكون طهر وايه وحيض. طيب عندنا النساء احوال ممكن تكون معتاده يبقى تمكث عادتها وباقي الشهر ايه طهر، ممكن تكون مميزه ملهاش عادة لكن مميزة، تميز لون الدم يتغير لون الدم يبقى ده دم فساد يبقى الصحاب، واضح؟ طيب خلينا المرأة دي لا هي لها عادة ولا مميزة، متحيرة أو ابتدأت مستحاضة، هنعمل إيه علشان نحكم لها بالنفاس بالاستحاضة. قلنا الكلام ده المرة اللي فات. ايوه تمكث ايه عادة غالب النساء ستة او ايه تحيضي ستة او سبعة كده وباقي الشهر يبقى ايه طهر. ليه احنا قلنا كده؟ لان الشهر لازم يكون فيه طهر وايه واحد. تعالوا خلينا في النفاس، خلينا في الايه في النفاس. طب ده النفاس يستمر اكثر من شهر، طب استمر معها اكثر من 40 يوم، ازاي هنعرف انه انتهى؟ ما احنا ما عندناش شهر بيحكمنا نقول ده في طهر وفي حيض، واخد بالك؟ طب المميزة اللي هي عارفة عادتها انها بتمكث، ممكن تكون امرأة ولدت عدة مرات، فعارفة ان هي بتقعد في الايه في النفاس كام يوم، يجي لها ايه عادة في النفاس، بعد كده يجي الصحابة. طب واحدة مميزة تميز دون الدم، بعد كده يبقى ايه الصحابة. طيب واحدة لا كده ولا كده والدم استمر معها اكثر من 40 يوم او استمر معها شهرين، ازاي نعرف وقت انتهاء الايه النفاس؟ مش هنعرفه لان لا حد لاقله، ومش هنعرفه الا بتحديد اقصى مده او اكثر النفاس اللي هو 40. فلا بد من ضرب اجل لاكثر النفاس حتى يكون بعده الصحابه، ماشي كده؟ حتى في كتاب ابن تيميه لما قال ما فيش حد الاقل ولا اكثره، جيت مساله طب استمر بها النفاس مده كبيره، ايه الحل؟ هنا في اشكال، ازاي نقول متى ينتهي؟ ما هو ما فيش حد الاكثر، قعد معاه شهرين واستمر فتره كبيره، طب ازاي نقول انتهى النفاس وبدات الاستحاضه؟ فماذا يقول؟ نردها للايه؟ للاربعين. نعم؟ نردها للاربعين. اذا استمر بها واخد بالك ولم يتغير لو نجح نردها للاربعين. طيب ما الوقت عدى، واخد بالك؟ تقضي بقى ولا ما تقضيش وايه؟ واخد بالك؟ فاحنا علشان كده قلنا ان في حد لايه؟ لاكثر النفاق. واضح يا جماعه اللي بشوفها؟ لكن في الحيض احنا عندنا الشهر، واخد بالك؟ عارفين الشهر لابد ان يحتوي على حيض، على ايه؟ على طهر وحيض، واخد بالك؟ ونردها لغالب عادة النساء، لكن هنا ما فيش غالب عادة النساء، واخد بالك؟ فلا بد من تحديد ايه اكثره اللي هو 40، فاذا زاد سمي ايه استحاضة. مسألة يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان، يعني كده لما يدخل الجنين الصقر تجد فيه خلقة، فيه تخطيط، فيه رأس، فيه ذراع، فيه يعني فيه بداية ايه؟ بداية تخليق. إذا لم يوجد فيه بداية التخليق فلا يعتبر ايه؟ نفاس. لا تأخذ المرأة حكم الايه؟ النفساء. ماشي كده؟ لأن طبعا حكم النفساء ده هتستمكوا تقعد 40 يوم. لكن لو احنا قلنا مثلا ايه حيض او الصحابة ده موضع تختلف. قال المرداوي يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الانسان على الصحيح من المذهب، ومدة تبيين خلق الانسان غالبا 3 اشهر. ابن قدامة يقول في المقنع في باب العدد وأقل ما يتبين به الولد 81 يوما، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. يجي احنا عندنا أقل مدة ممكن يبدأ فيها التخطيط 81 يوما، وغالبه كام؟ 3 أشهر. لا غالبه 3 أشهر، يجي 81 وغالبه 3 أشهر، يعني هي قريبين من بعض، فرق كام يوم؟ 9 أيام. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده الحديث اللي هو عند البخاري ومسلم، حديث عبد الله يقول حدثنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما، وفي بعض الروايات ايه نطفه، ثم ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله جل إليه ملك فينفخ روحه ويأمر بكتابة إيه؟ آخر الحديث. يجي عندنا أول 40 اللي هي النطفة اللي هو ملي الرجل ده ما فيهوش تخليط، واخد بالك؟ ماء ماء يعني غير مستقر. بعد كده تبقى علقة، العلقة دي اللي هي ايه؟ بعد التنقيح وكذا، واخد بالك؟ تبدا العلقة تلتصق بجدار الرحم اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الحيض وبيتكون بجدار الرحم، تبدا تعلق بالمشيمة، يجي علقة، العلقة يسموها دم حضر من مكان لمكان، فجه الدم ده انحضر من مكان وتعلق في جدار الايه؟ الرحم. ده ما فيهوش بداية تخليق. بس في حديث هنشوفه بعد شوية. بعد كده تبقى المضغة، المضغة قطعة لحم. قطعة لحم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة. وبعد كده يبقى كده كام؟ 120. بعد كده يبدا ايه؟ نفخ الايه؟ نفخ الروح. يبقى احنا عندنا بدايه التخليق في اي مرحله من الثلاث مراحل دول؟ شوف قال الله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فصلنا فيه خلقين. شوف الشاهد الشاهد: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يبقى بداية التخليق اللي هو الايه؟ المضغة بدأ يخلق فيها العظام وتكسى لحم وهكذا، يبقى المضغة اللي فيها بداية الايه؟ التخليق. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير ايه؟ وغير مخلقة لنبين لكم ونقول في الأحرام ما شاء الله. يبقى ايه؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة. يعني ايه مخلقة وغير مخلقة؟ في خلاف، لكن رجح الشنقيطي ان مخلقة يعني تامة وغير مخلقة يعني غير تامة، لذلك طرف الناس التام والناقص، واخد بالك؟ يعني الطويل القصير البدين النحيف اللي في عضو ناقص مش يعني هو ايه، هي دي الناس جاموا على ايه؟ على اشكال شتى، لان النطفه بتاعته تامه او النطفه غير ايه؟ المضغه تامه او غير ايه؟ غير تامه. ده اللي رجح الشنقيط فضاء البيان، يجي تامه وغير تامه يعني على ايه؟ اساس خلقه الانسان وما ايه؟ وخلقته يعني تامة أو غير إيه؟ أو غير تامة. يبقى إذن المضغة هي اللي إيه؟ اللي مخلقة. المضغة هي اللي إيه؟ مالكوا يا جماعة معايا ولا لا؟ إيه المخلق؟ من المضغة، مش كده؟ المضغة ديت بعد كام؟ لا مش بعد الأربعين الثالثة. أيوة بداية الأربعين الثانية يجي 40 و40 80 وبداية الثالثة 81. يجي ده كلام المثل ان تبدا من 81 وغالبه يكون عند ايه؟ يكون مره 10 ايام فيها كمان ثاني كده عوض يبقى ايه؟ 90 يوم. خد بالك ده بدايه الايه؟ التخليق. وده الموافق للطبيعه، يعني هم بيتكلموا بيقولوا ان لما يوجد طاقه قبل هذه المده لا يوجد فيه تخليق. وهنا هيجي لنا حديث فيه لازم نوضحه، بس الان نثبت هذا الكلام. وجد ان المراه اذا القت واخد بالك علقه او نطفه قبل ذلك واخد بالك لا يكون فيها بدايه تخليق ولا يظهر فيها اي ايه؟ اي شيء. يبقى بدايه التخليق مع الايه؟ المضغه مع بدايه الايه؟ الاربعين الثالث. واضح كده؟ ده وجه ايه؟ وجه المذهب. طيب في حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ويكتب الايه الملك. تاني جاء اذا مر بنطفة 42 ليلة، يعني دي النطفة مر بيها بدأت تخش في طور الايه العلقة، مر بها ايه 42 ليلة. الملك يرسل اليها فيصورها وايه وخلق يخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ويقول رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. القضاء عياض وابن حجر وكثير من العلماء قالوا لا، احنا بنشوف اذا سقطت النطفة في هذه المدة يكونش فيها تخليق اصلا، فلابد من تأويل هذا الحديث. وكلامهم كده، واخد بالك، لابد من تأويل هذا الايه الحديث، ظهره غير مراد. ليه؟ لان السبب ان ما فيش الكلام ده. فيأولوه ازاي؟ ان فيشق يخلق سمعه وبصره، يقول يعني يكتب ذلك، يعني يكتب ايه ذلك، فما فيش خلق ولا شق، ده ان هي ايه فياخذ ربك ويكتب الايه الملك، فجعله يكتب الملك على كل ما ايه، مع ان ظهر الحديث على خلاف هذا الكلام. يعني الحديث يقول واخد بالك فيبعث الله لها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها، واخد بالك، ويقول رب ذكر ام انثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك في خلقه، مش كده؟ ها؟ فده كلام الايه؟ ده اللي مرجحه كتير العلماء. لكن ابن القيم في كتاب التبيان راح قال كلام بعد ما عرف، المهم قال لا احنا الاولى، الاولى ان احنا نقول هنا تصويران، احدهما تصوير خفي لا يظهر، وهو تصوير تقديري كما تصور حين تفصل الثوب، بيقول لك ايه او تنجر الباب، يعني لسه عندك مثلا قطعة قماش تريد ان تفصل منها الثوب، تبتدي ايه تخططها كده على القماش هنا كذا وهنا. طيب وانت عندك مثلا قطعة خشب تريد ان تفصل منها مثلا ايه باب ونحو ذلك، تبتدي ايه تفصلها على الايه على الخشب. يقول وكذلك الخلق المقصود هنا خلق خفي او تقديري كنحو ما يفعل الايه النجار على الخشب وايه ونحو ذلك. واضح كده الكلام؟ ده كلام ابن القيم. كما تصور حين تفصل الثوب او تنجر الباب مواضع القطع والتفصيل فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل، وكذلك كل من يضع صورة في مادة لا سيما مثل هذه الصورة ينشئ فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئا بعد شيء لا وهلة واحدة، كما يشاهد بالعيان في التخليق الظاهر في البيضة. ده كلام ابن القيم، واخد بالك، وهو أقرب من يعني ايه صريح الخلق، ما فيش خلق خالص، ده كتابة فقط، لكن هو أثبت ايه نوع من الخلق، خلق تقديري، واخد بالك، ونوع من التخطيط، تخطيط تقديري، واخد بالك، لكن التخليق الحقيقي اللي هو يظهر به خلقة الإنسان الظاهر هذا لا يكون في الايه؟ في الأربعين الأولى ولا الثانية. يبقى احنا عندنا المسألة ايه في المذهب؟ يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. خلق الإنسان متى يتبين؟ بعد 81 او غالبه ايه 3 اشهر. في الحاله دي هياخد حكم النفاس، قبل كده مش هياخد حكم النفاس، واخد بالك. هو البعض يقول طبعا، هو البعض يقول تلك الصحابه، والبعض يقول واخد بالك ان هو لو وفق عاده يبقى عاده، لو وفق عاده لا يبقى عاده، يعني هو ايه في تفصيلات هذه المساله. مساله اللي هي المساله اللي هي فيها بعض فيها إشكال، بيقول فإن تخلل الأربعين نقاء فهو إيه؟ فهو طهر. فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر. إحنا قلنا النفاس في حد لأقله؟ لا حد لأقله. وأكثره الكام؟ 40. قال ابن أبي تغلب في نيل المآرب، وشوف كلامه دقيق يعني الرجل إيه، شوف يقول ولو كان النقاء، المسألة تانية، فإن تخلل 40، تخلل 40 نقاء فهو طهر. بيقول ولو كان النقاء أقل من يوم، كالنقاء زمن عادة الحيض، كالنقاء زمن عادة الحيض. قبل ما نتكلم عن المسألة دي، كان في مسألة اتكلمنا عنها المرة الماضية في الحيض، هي نفس المسألة دي، لكن هنا كلامه أصرح شوية من المسألة السابقة. احنا هنرجع لها تاني وهنشوفها وبعدين نرجع لهذه المسألة. المسألة اللي هي انقطاع الدم، تكلم عنها المرة الماضية، انقطاع الدم بألا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهر. انقطاع الدم بألا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهر. ودي مسألة مهمة. احنا ذكرنا كلام ابن الضويان في منار السبيل ان الصفر والقدرة في زمن الحيض حيض، وبعده ليس بحيض، والمرأة ترى الطهر لما ترى القصة البيضاء. وقلنا لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلنا بالدرجة، مش كده، فيها الشيء من الصفر إلى عشرة، تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. احنا عندنا حالتين، ده الكلام لحد كده كان انتهى المرة الماضية. عندنا حالتين، الحالة الأولى ان المرأة ترى الطهر، احنا قلنا بنتكلم في الحيض، خلي بالك رجعنا تاني مسألة الحيض، وهنرجع تاني مسألة الاربعين. المرأة في خلال الحيض ترى الطهر، الحالة الاولى ان يعود اليها الحيض، الحالة الثانية الا يعود اليها الحيض. احنا الكلام بتاع ابن الضويان وحملنا الكلام في المرة الماضية على ان الحيض لا يعود اليها، ترى الطهر وانتهت المسألة. ولذلك قلنا ان ان المسألة انقطاع الدم طهر، واضح كده. المسألة الثانية ان يعود اليها الحيض، ان يعود اليها الايه الحيض. ابن الشيخ مرعي اشار لهذه المسألة وان لم يصرح بها، لكن في عبارته شوف قال ايه، في زمن الحيض، يعني داخل فترة الايه الحيض. هذه الاشارة تدل على ايه؟ تدل على امكانية عود الايه الحيض. فالمذهب في ايه؟ واخدين بالكم؟ المذهب في ان المرأة في زمن الحيض ترى الطهر، ثم الدم، والطهر والدم يتكرر عليها الطهر والدم، فيكون الطهر او انقطاع او النقاء او انقطاع الدم طهر، والحيض حيض. يبقى ايه؟ المرأة تجمع في وقت الحيض بايه؟ طب انت الوقت، انت مفروض تقول لي ده احنا قلنا اقل الطهر كام بين الحيضتين؟ لا، اقل الطهر بين الحيضتين ايوه 13 يوما. طب دي ما قعدتش 13 يوم، ده هي حيضها كله 6 ايام 7 ايام، ترى طهر وحيض وطهر وحيض. قالوا احنا عندنا مسألتين، اقل الطهر بين الحيضتين واقل الطهر في الحيض. فعندهم اقل الطهر في الحيض لا حد له، وان قل، وان كان اقل من يوم، وان كان اقل من ليلة، وان كان ساعة، ترى الطهر تغتسل وتصلي وتأخذ حكم الطاهرة في جميع الاحكام، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها وكل شيء، واخد بالك. بعد ذلك يعود الحيض تبقى حائض، يبقى انقطاع الدم او النقاء صفر والدم حي. ما كده مش يا جماعة؟ ده المذهب. لكن لما بيتكلم عن هذه المسألة بيصرح فإن عاد لها الايه؟ الحيض. هنا الشيخ مرعي اللي أشكل المسألة إن هو ما صرح بهذا الكلام، لكن هو أشار ليه بكلمة ايه؟ في زمن الحيض. تعالوا بقى نشوف كلام الحنابلة في هذه المسألة عشان بعد كده ايه نرجح. لأن هذه المسألة هامة جدا. مسألة هامة حتى عمليا عندنا احنا الآن فعلا في طهر داخل الحيض ولا ما فيش؟ معايا؟ يقول المرداوي في الإنصاف: وإن طهر قول ابن قدامة وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت. هو يشرح الكلام ده. هذا المذهب فحكم حكم الطاهرات في جميع أحكامه على الصحيح من المذهب. وقال في الانتصار: هو كنقاء مدة النفاس في رواية، وفي أخرى النفاس آكد لأنه لا يتكرر فلا مشقة. وده احنا لما نيجي النفاس هنتكلم عنها. يبقى وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت، حكم حكم الايه الطهارات هذا والصحيح في الايه في المذهب. بعد كده بيكمل: فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين؟ إحداهما تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه، وهو المذهب. إن عاد لها الدم في العادة تلتفت إليه وتجلسه، يبقى عندها طهر وعندها إيه؟ حيض. لا، هي ده كل داخل المدة. يعني مثلا الضحيض 10 أيام، يبقى عندها طهر وعندها حيض وعندها طهر وعندها حيض، كل ده داخل 10 أيام. حيضة واحدة. كل ده حيضة واحدة، كل ده حيضة واحدة، لكن داخل الحيض. وهنشوف الأدلة، هو ليهم أدلة هنشوفها دلوقتي. احنا بس فاهمين الموضوع لا، يعني داخل الحيضة الواحدة في طهر وفي إيه؟ في حيض. ماشي؟ يبقى الرواية الأولى إن هي تلتفت لهذا الإيه؟ الحيض إن عاودها. الرواية الثانية لا تلتفت إليه حتى يتكرر. هو طبعًا ما بيحسبوش العادة إن لما أول شهر ما بيحسبوهاش، ثاني شهر لما يجي الشهر الثالث يتكرر عليه هذا الأمر بيعتبر إيه ده عادات يعني. واخد بالك؟ والرواية الثانية عنه مشكوك فيه. فتصوم وتصلي شوف الرواية دي غريبة. يعني طهر، يعني خلينا الدم إذا عاود يقول حيض. يجا ايه خلاص يجا ليه احكام الحيض مرة اخرى. وفي رواية تلتفت ليه، في رواية ان هو مشكوك فيه، مش عارفينه حيض ولا ايه ولا دم فساد. تعمل ايه؟ قال لك تصوم وتصلي طالما انه مشكوك فيه. وسقط الصوم على سبيل الاحتياط. هي تصوم وتصلي مشكوك فيه واحتياطا تأيد الايه؟ الصيام. دي هي الايه الرواية. البهوتي في شرح منتهى الارادات يقول: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وأقل الطهر زمن الحيض يعني في أثنائه خلوص النقاء، يعني انتهاء النقاء. انتهاء، واخد بالك؟ اللي هو النقاء اللي هو ايه؟ انقطاع الدم يعني. لئلا تتغير معه قطمة احتشت بها طال الزمن أو قصر. انتوا فاهمين يا جماعة الكلام اللي فاهمينه؟ ولا يكره وطئها، اي من انقطع دمها في اثناء عادته واختزل زمنه، اي في زمن طهر في اثناء حيضها. المهم يعني ايه مساله الوطئ دي؟ مساله نتكلم عنها ان شاء الله. يبقى كده الكلام واضح ان هي ايه؟ طهر وحيض وطهر، واضح كده؟ فاحنا المساله انقطاع الدم بألا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهر. احنا عندنا مسالتين. حتى الشيخ الدبيان لما جه يتكلم برضه عرض مسألتين: يعود ولا يعود. فإن لم يعد إليها الحيض يجدمها، يجد طهر وانتهى الموضوع على كده. يعني عندنا مسألة ديت متصورة ولا غير متصورة؟ احنا أصلا المسألة دي مش متصورة. احنا بنقولنا إيه يا جماعة؟ إن الرحم والجدار اللي اتكون ده بينزل، ده الحيض. لما ينتهي بدار القصة البيضاء ما ينفعش يعود بعديه حيض مرة أخرى. يعني هذه المسألة ها احنا عشان كده هنفسر النقاء اللي هو بيتكلم عنه ان هو انقطاع الدم مش رؤيه القصه البيضاء، يعني ما جاتش فيه دم ناس، انقطاع الدم. لكن رؤيه القصه البيضاء لا يكون بعدها ايه؟ حيض. لا، ممكن يكون الصحابه، لكن لا يكون بعدها دم ايه؟ حيض. معايا كده يا جماعه؟ ممكن يعود ليها الحيض في الشهر الواحد، ممكن، بس ايه؟ ببينه، صح ولا لا؟ مش قلنا انه ممكن واحدة الـ في شهر واحد تنقض العدة، بس ببينه. ايه ادلة الحنابلة؟ اعتبر الحنابلة ان الدم حيض والانقطاع طهر الا ان يتجاوز معا اكثر الحيض فتكون مصطحبة. اذا تجاوزوا اكثر الحيض، يعني الفترة اللي هي قاعدة عمال تهرى حيض وتهرى حيض، مجموعهم جاوز اكثر الحيض، يبقى ده خلاص بعد كده هو 15 يوم بعد كده يسموها ايه؟ مستحاضة. دليلهم على ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. المهم الايه؟ الآية. ولا تقربون حتى يطهر، يقول لك هو انقطع الدم يبقى ايه؟ طهرنا. في اثر يقول: فاذا ايه؟ ارتفع الاذى زال حكمه. واستدلوا بما رواه الدارمي وغيره عن انس بن سيرين قال: استحيضت امراه من ال انس فامروني فسالت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: اما ما رات الدم البحراني فلا تصلي، واذا رات الطهر ولو ساعه من النهار فلتغتسل ولتصلي. يبقى احنا عندنا ايه؟ كل هو اذى فاعتذر، فاذا ايه؟ تطهرنا، واخد بالك؟ فاذا تطهرنا يعني انقطع الاذى. وبعد كده اثر ابن عباس لما طار الدم البحراني اللي هو دم الحيض معروف بلونه وريحته، يبقى ايه؟ ما تصليش، لكن اذا انقطع ولو ساعه تغتسل وتصلي. طبعا الادله ديت لا تدل على ما ذهبوا اليه، لأن أين عود الحيض في الأدلة هذه؟ فين عود الحيض؟ احنا بنتكلم على مسألة حيض ظهر حيض ظهر حيض وهكذا. أين عود الحيض؟ مفيش. فهذه محمولة على انقطاع ورؤية القصة البيضاء فلا يعود الحيض بعد ذلك. ودي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية اللي هي عود الحيض بعد الطهر، واخد بالك؟ فهذه ليست ادله عليها. صح ولا لا؟ انا هقول لك ايوه، انا هقول لك كلام دلوقتي في الترجيح، بس احنا ايه؟ بنتسلسل مع المذهب ونفهمه. واضح الكلام؟ وادلتهم الترجيح الراجح ان النقاء، ايه النقاء هنا؟ هو اللي هو المتخلل فتره الحيض اللي هو انقطاع الدم، يعني مفيش دم ناس، لكن لم ترى قصه بيضاء، ومش ممكن ترى قصه بيضاء ثم يعود اليها حيض مره اخرى. تكليف المراه بالاغتسال ولو ساعه، ما هو مش معتبرين اقله ده، ولو ساعه طال الزمن او قصر، يعني قطع الدم تختصر وتصلي، هذا الدم تمتنع انقطع، هذا فيه مشقة وهذا من الحرج المرفوع عن هذه الأمة، مش كده؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، ده في حرج ومشقة عظيمة على المرأة في هذا الوقت، تقعد تنتظر، ده كده فترة الحيض فترة عذاب، تنتظر كل دقيقة انقطع مفيش دم نازل اروح، وهذا الأمر ايه؟ فيه مشقة عظيمة. ابن تيمية ليه كلام جيد في الرد على هذا الكلام، يقول: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر اللي بيسموه العازل، وذلك كالمرض. طب الأصل الصحة ولا المرض؟ الاصل الصحه والمرض ده عارض، يجي الاصل الصحه يجي الاصل الدم دم ايه حايد، ماشي كده. فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض، تترك الصلاة لأجله. ومن قال أنها تغتسل عقيب يوم وليلة، بل بعكس اللي قالوا أقل من كده كمان، فهو قول مخالف للمعلوم من السنة وإجماع السلف. فإنا نعلم أن النساء كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدئة قد ابتدأها الحيض، ومع ذلك فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم وليلة، ولو كان ذلك منقولا لكان ذلك حدا لأقل الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث. يبقى المسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا جماعة اللي هو أقل انقطاع الدم، بأن قطنة اللي تحتاج بها المرأة لا تتغير في زمن الحيض طهر. احنا فصلنا في كم حالات، حالة أن يعود وأن لا يعود. إذا عاد يبقى طهر ولا غير طهر؟ لا، على الراجح يبقى حيض، مش كده؟ يبقى كل الفترة دي ايه؟ ومعروف ان المرأة لا ينزل منها دم مرة واحدة في اثناء الحيض، المرأة ينزل منها كل يوم مثلا نقطة نقطتين وهكذا، واخد بالك، تزيد تقل تابع لايه؟ احوال النساء وتابع حجم الرحم وسمك الجدار، واخد بالك؟ فممكن ينزل منها نقطة عدة نقاط، ينزل في بعض الاحيان قد ينزل بالليل، يعني ايه ان المرأة ان طول النهار في فترة الحيض ينزل منها الدم ينقطع، تصور هذا ايه؟ غير معقول، واخد بالك؟ يبقى الانقطاع في زمن الحيض، ان عاودها الحيض فهو حيض، ان لم يعاودها ورأت القدس البيضاء فهو طهر. ايوه طبعا، واخد بالك؟ بعد القدس دي خلاص كنا لا نعد السفره والقدره، وده اثر مهم، كنا لا نعد السفره والقدره بعد الطهر شيء. طب ما ده هم يقول لك ده هنعدها حيض، هنعدها ايه؟ حيض. هي لا نعدها بعد الطهر شيء، هو بعد الطهر مش هينفع ينزل شيء من الرحم، ده دم تصفر خلاص. لا مش كنا لا نعد القدره الصفر بعد الطهر شيء، واخد بالك؟ واضح كده يا جماعه؟ طيب نرجع لمسالتنا. انت فهمت ايه من اللي احنا قلناه؟ اي طالما ان في حيض بعد دم بينزل يبقى حيض، لكن لو رأت القصة البيضاء هو مش ينفع ينزل بعدها دم تاني الا اذا كانت محافظة. نرجع لمسألة البيض، المسألة بتاعتنا، مين يقول لي ايه هي تخلل الاربعين؟ فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. فكلمة تخلل يعني بينه، يعني داخل الاربعين، معروف ان اكثر مدة كام؟ الاربعين. تخللها نقاء هو طهر. للمسألة دي هي مسألتنا. طب نشوف كلام المرداوي بيقول لك ايه. ظاهر قولي وان انقطع دمها في مدة الاربعين ثم عاد فيها انقطع. انا جيت لك على المسألة على طول اللي هي ايه يعود للمسألة اللي فات اشكال. واذا انقطع دمها في مدة الاربعين ثم عاد فيها، ده قول الايه ابن قدامه، بيقول ان الطهر الذي بينهما سواء كان قليلا او كثيرا طهر صحيح، وهو صحيح وهو المذهب عليه الاصحاب. يبقى نفس المساله اللي اتكلموا فيها في الحيض هي نفس المساله اللي اتكلموا فيها في الايه النفاس. يبقى الطهر اللي داخل الاربعين وان عاد الدم بعد ذلك هو طهر ويعقبه الايه النفاس. لكن هو هنا بداوا الدم اللي ينزل بعد كده بداوا يشككوا فيه، اللي هو مشكوك فيه. نفس الروايات اللي هناك، نفس الروايات اللي هناك. طب مين يرجح في هذه المسألة؟ مين يقول لي ايه الراجح في هذه المسألة؟ يعني الطهر اللي يتخلل الأربعين ايه هو؟ يعني احنا الوقت لازم نفصل بين حاجتين يا جماعة، لأنه ممكن الطهر يتخلل الأربعين تتفهم على ايه؟ إن طهرت قبل تمام الأربعين، مش كده؟ ولم يعاودها الدم. وصلت كده؟ ورأت القصة البيضاء، هذا ظهر ولا نفاس؟ طفل خلاص طفل ولم يعودها دم. ها؟ طيب، لكن افرض ان هو دخل الاربعين طفل وعودها الدم، هنا احنا نسميه ايه؟ نفاس، زي الحيض بالظبط. واخد بالك؟ معايا كده يا جماعة؟ مش معايا؟ بالقصة البيضاء برضه. اي ما هو القصة البيضاء، خلي بالك، انت فاكر الجدار اللي احنا قلنا عليه اللي هو بينزل حي، ها فاكره؟ هيظل مستمر مع المرأة، مش هينزل. مش احنا قلنا المرأة ما بتحسش، الحامل ما بتحسش ليه؟ لأن الجدار ده موجود ده كل شوية بيكبر ويزداد عشان النطفة وإيه؟ الجنين متعلق بيه. فاهم أنا مش فاهم؟ طيب يبقى هو بعينه زي الحيض بعينه، مش هو النفاس الحيض. متى ينتهي؟ يخلص هو كتير، خلي بالك البطن تكبر والحجم يكبر، واخد بالك؟ فينزل فترة أطول، واخد بالك؟ ممكن ينزل 20 15 30 أقصى 40. واضح كده؟ متى مرات القصة البيضاء؟ القصة البيضاء ديت يعني الرحم ما فيهوش أي شيء من الدم اللي هو الإيه؟ اللي هو في الجدار. انتهى، يروح الرحم ينزل إيه؟ سائل أبيض. القصة البيضاء دي، ما خلي بالك، ممكن واحدة تدخل القطنة تطلع ان هي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش شيء، فده بيسمونه قاء، وده المقصود هنا. ده احنا بنقول القصة البيضاء ده سائل ابيض ينزل، ده علامة الطهر ان الحيض انقطع. فالمرض بينزل منها كده زي افرازات بيضاء بعد انتهاء الحيض. واخد بالك؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب، مسألة أخرى، يكره وضع المرأة في النقاء الذي يتخلى الأربعين. هو طبعا بعد ما قال إيه؟ ويكره وضعها، ويكره وضعها. عليكم السلام، جزاكم الله خيرا. يكره وضع المرأة في النقاء الذي يتخلى الأربعين. طبعا احنا عندنا النقاء اللي يتخلى الأربعين ده احنا هنفصل في كم حالة؟ في حالتين، يعاودها الدم أو لا يعاودها. إن لم يعاودها الدم يكره، ما ده خلاص ده طهر وانتهى الأمر على كده، وهي إيه؟ طاهر، ولا أحكام الإيه؟ الطاهرة، ولا يكره الإيه؟ الوضع في هذه الحالة. طب عاودها الدم، ده يبقى إيه دوت؟ نفاس، يحرم الوطن من الشكرة. لكن هو في أدلة قالوها في المذهب، واخد بالك، استدلوا بها على الكراهية وإن طهرت ولم يعودها الدم. في بعض الصحابة، لكن هي معظمها أثار ضعيفة، زي عثمان بن أبي العاص. ابن أبي العاص لما إيه؟ امرأته طهرت قبل الأربعين، فدخلت معه في اللحاف فقال: من انت فلانة؟ اخرجي حتى تتم، لا تقربيني حتى تتم الاربعين. لكن هذا لا يصح. وشيخ العثيمين ليه توجيهات لهذا الايه الاثر. شيخ العثيمين بيقول ايه؟ طبعا احنا الراجح ان رأت القصة البيضاء لا يكره. هو بيقول ايه؟ النقاء هو اصلا الكلام، كلام الشيخ مرعي، واخد بالك، ما تكلمش على عودة الدم، ما تكلمش على عودة. يعني هو كلامه في المسألة مش واضح، لأن هم أنا رجعت كتب المذهب، رجعت كتاب منتهى الإيرادات اللي هو يعتبر أصل كتابنا، رجعت كتاب الشيخ مرعي اللي هو غاية المنتهى، وخد بالك اللي هو يعتبر متن كبير جدا من أكبر متون الحنابلة، كلهم في المسألة ديت يتكلموا في إن عودها الدم. هو ما تكلمش، وده اللي عمل حتى احنا عندنا في المسألة احنا ايه رجعنا للمسألة تانية. هو ما تكلمش كلامه مش صريح في هذه المسألة واخد بالك، لكن الحنابلة بيتكلموا على دايما في هذه المسألة ان ايه ان عودها الدم واخد بالك. لكن هنا هذه المسألة ممكن تحمل على وان لم يعاودها الدم واخد بالك. ده اغرب شيء. فيقول لك ايه ان طبعا ان وطأ المرأة في الحيض او النفاس عليه الكفارة دينار او نصف دينار. يقول صهرت فجامعها، فان عاودها الحيض وهو يجامعها وجب عليه النزع، فان نزع يبقى عليه كفارة على رواية في المذهب. ليه؟ لان في رواية في المذهب ان النزع جماع، النزع جماع. طب هو ماذا يفعل؟ فحتى في هذا يجوز له الايه الوقت وعليه الكفارة ان عاود الدم ويجامعها، مع ان هو نزع اول ما عرف ان الحيض جه. وكيف يعرف ان الحيض جاء؟ عرف ان الحيض جاء فنزع، فقالوا على رواية النزع جماع فعليه الكفارة ايضا واخد بالك. شغلة فهمين بيقول ايه والراجح عدم الكراهة ان رأت القصة البيضاء. ده الراجح عندنا، الراجح ان هو عدم الكراهة ان رأت القصة ايه البيضاء. شغلة فهمين في الشرح الممتع يقول قول الحجاوي يكره وطئها قبل الاربعين بعد التطهر، اي يكره وطئ النفساء اذا تطهرت قبل الاربعين. واستدلوا على ذلك بما ان عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه لما طهرت زوجته قبل الاربعين اتته قال ايه لا تقربيني، وده نهي والنهي اقل الكراهه. اثنين خوفا من ان يرجع الدم، لان الزمن زمن ايه زمن نفاس، والنفاس لحد الاربعين هي طهرت قبله ممكن يعاودها، فهو يخاف من الدم ايه يرجع له فيبقى عليه الكفاره فيقول له لا تقرب. فاخرجوا حكم الوطء عن الحكم الاصلي وهو التحريم في حاله نزول الدم الى الكراهه بانقطاعه لزوال عله التحريم اللي هو الاذى يعني. فلماذا لا يخرج عن التحريم الى الاباحه؟ لان وطء النفساء اما حلال واما حرام، والكراهه تحتاج الى دليل ومفيش دليل. فالراجح انه يجوز وطئها قبل الاربعين اذا تطهرت. طيب ايه الاشكال في قول مين؟ عثمان بن ابي العاص. يجاب عنه بمال انه ضعيف. طبعا انا شفت الاسناد الحسن رواه عن عثمان والحسن لم يدرك عثمان، يبقى منقطع. اثنين انه قد يتنزه عن ذلك دون ان يكون مكروها عنده، وما يدلش على الكراهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزه عن اكل الايه؟ الضب واكل على مائده صلى الله عليه وسلم. انه ربما كان فعله من باب الاحتياط. يعني ويخشى ان تكون هي رأت الطهر ويعود اليها الدم، فهو من باب الايه؟ من باب الاحتياط، والاحتياط ده لا يلزم غيره. خلاص كده؟ يبقى ايه؟ اذا رأت القصة البيضاء لا يكره، وان عاودها الدم هذا ايه؟ ليس دم، ليس دم نفاس انما دم ايه؟ الصحابة. لكن ان قصد الانقطاع مع معاودة الدم اللي هو زي ما اتكلمنا في مسألة الحيض كفاية الحالة ايه؟ كل ده نفاس ويحرم وطئها. ماشي يا جماعة؟ شفت بقى؟ ادي أول مسألة. فعلا هو فرق بينهم في موضوع الوطء. فرق. وهو احنا في المذهب بيقول الحيض نفاس، لكن هو في بعض الأحكام بيختلفوا فيها، منها المسألة اللي أنت اتكلمت عنها دي. الصحيح من المذهب التفريق بين وطء المرأة في النقاء المتخلل العادة والمتخلل الأربعين، فالأول غير مكروه والثاني مكروه. طب ليه؟ ليه؟ يعني هو يقول الطهر المتخلل الحيض لا يكره فيه الوضع، لكن الطهر المتخلل الأربعين يكره فيه الوضع. ليه؟ لأن هو في الحيض متكرر واخد بالك؟ فرع تكرره في الحيض، فرع الحيض يتكرر كل ايه؟ كل شهر. فالأمر طالما أن يكون في تكرر في مشقة، ما يقولوش بالكراهة. ليه؟ لأن هذا كل شهر يحدث، الرجل يحتاج لجميع عدداته كل شهر، فلا نمنعه عنها ولا نقول بالكراهة كل شهر، فإيه يحتاج لجميعها. لا ما هو لا ده كان بيتكرر كل شهر بس ما هو ممكن ينقطع، احنا بنتكلم انه انقطع جبنة، بس ممكن مرة كل كام؟ ممكن المرأة لا تلد إلا مرة واحدة في عمرها، فاهم؟ لكن هو ايه؟ ده بالعكس انا شفت كلام يرد على هذا الكلام، بيقولوا ايه بس لعل اتذكره، بيقولوا ان لما كان فترة النفاس اطول، حتى هو تلاقي في المذهب في اقوال، في اقوال في وضع الايه الحائط، اما في وضع النفساء ظهر كلام مجد الدين في المحرر ان الاصحاب اتفقوا على الايه الكراهة. بيقول اتفقوا ليه في هذا الموضع؟ بيقول لان مع طول المدة لابد ان يكون هناك حزم وعدم تشتت الاقوال حتى يلزموك بفعل، واخد بالك؟ فحزموا معه وشددوا عليه، اتفقوا على قول ان هم ايه يكره ليه، واخد بالك؟ بخلاف ايه المسألة ديكها. فالمهم ان مع تكرر الحيض كل شهر، واخد بالك؟ فقالوا بعدم الكراهة، ولكن في النفاس قالوا بالايه بالكراهة، لانه قد لا يتكرر في العمر الا ايه مرة واحدة. طيب مسألة احنا يعني قربنا على الانتهاء، يعني مسألة اخرى، من وضعت ولدين فاكثر، تمام؟ ده اول فرق بين فرق احنا قلنا ده في الوضع بين الحيض والنفاس الاحكام، في فروق اخرى هقولها لك ان شاء الله في المسألة. يعني من وضعت ولدين فاكثر، والمسألة دي تتصورها ايه؟ انها ولدت وبعد مثلا 10 ايام ولدت ولد اخر، ما كانوش يعرفوا انها فيها مثلا ايه توأم، فولدت ولد وانتهى الموضوع على كده، ثم بعد 10 ايام ولدت ولد اخر، او بعد 40 يوم ولدت ولد اخر. طيب هنا المسألة اعتبرها متصورة، يعني الان طبعا غير متصورة هذا الكلام. طيب متى يبدأ النفاس؟ احنا قلنا النفاس يبدأ في وضع ما يتبين فيه خلق الايه الانسان. طب ده ولدت الولد نزل، يجي يبدأ النفاس، يبدأ الايه النفاس. طب الثاني قالك لا مش هنبدأ لحكم النفاس جديد، ان النفاس يبدأ من الايه من الاول وينتهي بالاول، فان ولدت بعد 40 مولودا اخر فلا نفاس له، ده المذهب. طبعا في اقوال اخرى كثيرة يعني، واخد بالك؟ لكن الشيخ العثيمين رجح ان ليه، طالما ان احنا بنعتبر ان النفاس بنزول الايه الولد او ما يتبين، طب ما هذا ولد وفيه خلقة ويتبين في خلق الانسان ومعه دم، فاحنا نقيد ان نحسب للثاني نفاس متى؟ اذا نزل معه دم. طب ابن المزيد معه دم خلاص، فاذا نزل معه دم فهذا ولد معه دم، يبقى دم نفاس، يبقى الاول له ايه دم نفاس والثاني له دم نفاس، نبدأ نستأنف له مدة جديدة، نستأنف له مدة، يعني ولدت الأول 10 أيام بدأنا النفاس، بعد 10 أيام ولدت ولد آخر، ها؟ يجي بدأ النفاس الإيه؟ للثاني، يجي كأن النفاس بتاعها يستمر كام؟ ممكن يستمر 50 يوم. إيه؟ تطول خلاص ماشي. لو كثرت من الاثنين بعد 10 أيام ثاني خلاص. ما هي بيقول العبرة بانقطاع الدم. ممكن تطهر ممكن ما تطهرش، احنا ما نعرفش يعني انقطع الدم، ودي مسألة يعني احنا كده لو قاعدين برضه شغالين مخنا، فاكرين انتوا احنا قلنا ان الحامل لا تحيض، لا مش النفاس حيض، مش النفاس حيض، المسألة دي ممكن تمثل بها لنزول دم من النفاس اللي هو كالحيض في الحكم للحامل، يعني حامل بولد اخر وهي ايه نفساء، معايا ولا مش فاهمين الكلام؟ ها؟ أكيد طبعا. طيب مسألة أخرى، وطئ في وطئ النفساء ما في وطئ الحوض. يعني إنه وطئ الحوض كان عليه قلنا إيه؟ دينار أو نصف دينار، وقلنا على التخيير ده المذهب، وربينا على هذا الكلام، وقلنا إنه نفرق بين الإيه؟ حالات أوله وآخره. عند تقطعه مش انقطاعه، انقطاعه اللي هو تقطعه، فاكرين الكلام دوت؟ هو برضه نفس الايه؟ الاحكام في الحيض في هذا الامر كالايه؟ كالنفاس، لانه دم بعينه ايه؟ يعني دم اذى، فله نفس الحكم. وانا اجيب لك انا كلام كثير من الحنابله على ان الاثنين زي بعض. المهم البهوتي في شرح منتهى الارادات يقول الكفاره بالوضع فيه. الكفارة بالوضع فيه اللي هو في الحي، يعني إن وضع في الحي فيه كفارة، ونفاس مثله، يعني وفي الوضع في النفاس كفارة مثل الحي، الوضع في الحي. إلا في طبعا هو إيه يعني الحيض مثل النفاس إلا في ثلاث أشياء. هو ما ذكرش اللي إحنا قلناه بتاع الوضع دي. والبعض يفرق أيضا بفرق آخر إن هو الطلاق في الحيض طلاق بدعي، وفي النفاس في خلاف، والبعض يرجح ان هو مش بدعي، طلاق في النفاس مش بدعي، لكن هو في خلاف، والاقوى ان هو كالحيض بدعي في النفاس. المهم الثلاث فروق يقول الا في ثلاث اشياء اعتداد. طب الاعتداد بثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاثة ايه؟ حيضات. والنفاس ليس بقرء، النفاس ليس بقرء، فلا يعتد به في الايه؟ ما يحسبش من اول القرء، بعد ما ينتهي النفاس تحسب لها الايه؟ تنتظر تستقبل القرء، يبقى هو ده اول قرء ليه. يبقى ده اول فرق بين الايه؟ الثلاث. وكون اللي هو النفاس لا يوجب بلوغا. اللي يوجب بلوغ نزول الايه؟ الحيض، ده يحصل قبل الايه؟ قبل النفاس، مش كده؟ يحصل قبليه، هو اللي بيحصل بيه البلوغ. وكونه لا يحتسب به في مده ايلاء. يعني واحد آن من زوجته، عارفين إله اللي هو يحلف يقسم أن لا يطأ زوجته بغرض المضارة، لازم بقصد المضارة، ممكن يكون مريض مش قصد أن يضرها، لا بقصد المضارة، يحلف أنه لا يطأها بقصد المضارة. أكثر مدة ينتظر أربعة أشهر، لو تخلل الأشهر فترة نفاس لا تحصل. لو تخلل الأشهر فترة نفاس لا تحسب، لكن فترة الحيض تحسب من الأشهر. واضح كده؟ فترة الحيض تحسب وفترة النفاس لا إيه؟ لا تحسب. دي ثلاث فروق، وإحنا قلنا فرق إيه؟ الرابع، واخد بالك؟ وقلنا في فرق اللي هو الوضع، إحنا قلناه، فرق اللي هو الطلاق في الحيض وفي النفاس. الكلام ده مسألة، يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، والمرأة أيضا يجوز للأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه. دول آخر مسألتين في كتاب الطهارة. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني عند الحاجة أن يكون محتاج لهذا الأمر. مثلا متى يحتاج؟ أن يكون غير متزوج. الرسول أرشد إلى الإيه؟ الصيام. ممكن الصيام مع تعود الجسم اللي ممكن إيه؟ لا يؤثر عليه، واخد بالك؟ او يحتاج شهوته اشد، فيحتاج ايضا ايه؟ لشرب دواء لتقليل الشهوة عشان يكف بصره ويمنع نفسه عن المحرم، ومش ايه؟ مش متزوج. او يكون متزوج ومراته في زمن نفاس او زمن حيض مش محدد، نجا في هذه الحالة ايه؟ يقول له يشرب شيء زي الكافور. يعني في ادوية ابن القيم ذكره وابن مفلح في الاداب الشرعية كتير بيذكر أدوية، وفي الطب الحديث في أدوية لتقليل الشهوة أو تقليل الجماع، واخد بالك؟ وهم الآن زي الكافور، مشهور الكافور حتى في المناطق اللي فيها تجمعات شبابية كده هو، واخد بالك؟ أي معسكرات تبتدي تديهم الإيه؟ يديهم الكافور في الأكل بحيث إن هو إيه؟ يقلل شهوة الإيه؟ الشهوة للجماع. يبقى أول شرط هو يقول يجوز للرجل شرب دواء مباح، طبعا لازم يكون مباح، مش يكون حاجة محرمة. مش يشرب مثلا خمر عشان ما يفكرش، ولا مثلا يشرب مثلا افيون ولا مش عارف ايه الامور اللي زي كل لا طبعا لازم يكون مباح. اول حاجه انه يكون مباح ان يكون عند الحاجه، وقلنا الحاجه اما ان هو يكون شاب او يكون ايه ان زوجته في زمن حيض او نفاس. لازم يكون هذا الدواء لا يقطع النسل بالكليه، ما ينفعش يشرب شيء يقطع نسله، مش يقول بقى ايه يقطع الجماع خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن لعثمان بن مفعول في التبت اللي هو قطع القطع ان هو يتبتل عن اترك النساء، ولو اذن لنا لاختصينا. بالك يبقى ما ينفعش واحد ايه عشان يقلل جهاز يشرب دواء يقطع نفسه بالكليه. او المراه وسائل تنظيم الاسره ما ينفعش مثلا ربط الموبايل شيل الرحم الحز ده لا يجوز الكلام ده كله، لان هذا ايه تغيير لخلق الله عز وجل، قطع نفسه بالكليه. يبقى ده ايه الشرط اللي بعد كده. ويشترط الا يكون نعم ماشي، ما هي الفتره خلاص ماشي. ويشترط الا يكون له ضرر، يشترط الا يكون له ضرر، لان لا ضرر ولا ضرار، ولا حديث الايات في تحريم الضرر كثيره. حتى يا جماعه يعني الشيء بشيء يذكر ان وسائل تنظيم الاسره اللي هي اللولب والبرشام والامور كده، المراه في شروط كثيره لجوازها او يقولوا لكراهتها، خد بالك. من ضمنها ايضا الا يكون الا تسبب للمراه ضرر، وغالبا هذه الاشياء تسبب اضرار للمراه. يعني مش عارف يعمل ميه تحت الجلد، يعمل مش عارف دوالي، يعمل مش عارف ايه، يعمل امراض، يعمل فشل كلى، ويعمل مش عارف ايه. اقلهم اضرار اللي هو الايه اللولب، واللولب هذا يضر بدين المرأة، يقطع فترة الحيض، يطولها. يعني الحيض بدل ما هو أسبوع يخليه 15 يوم، فيضر بدين المرأة. طب نعمل إيه؟ الأفضل العجز. العجز ما فيهوش ضرر، ويعزل عن الحرة بإذنها. فاهمين معايا ولا؟ طب لو ليه زوجة وعايز يقطع، هو بقى زوجته هو راجل كده عايز ايه يتعبد ومش عايز النساء، ها واخد بالك؟ ايوه لابد من استئذانها. ليه؟ لان هو يفوت عليها مصلحتها في الايه في الوضع وحقها من الناس، والناس ده مقصود من الايه من النكاح. تكاثروا تنازلوا فاني مباهن بكم الامه يوم القيامه. بعض الناس يقول لك مباهن يعني هيباهي بالضعيف، لما تخلفت اني مش عارف اثنين تعرف تربيهم. هذا كلام غير صحيح، لان المباهاه يوم القيامه تكون بالعدد، مش المباهاه بال ياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي ومعه الرهب، وارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. فالمباهاه تكون بالعدد، واخد بالك؟ فالناس فاهمين الاحاديث غلط. المهم ان هو يشرب دواء لقطع الجماع بدون حاجة، ولا يستأذن الزوجة، فيفوت عليها مقصودها من الايه من النسل والذرية، وهو مقصود النكاح. هذا ايضا يمنع، لابد من استئذان الايه الزوجة. يجوز للانثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه، لحصول الحيض ولقطعه. حصول الحيض بيقول يجوز ماشي، لكن قطع الحيض يقولوا نعم يجوز الا في رمضان. مش تروح منزل الحيض عشان ما تصومش رمضان؟ طب والقطع قد تحتاجه المراه مثلا في الحج، يعني غالب تخص العلماء في الحج او في رمضان، لكن احنا نقول شروط. طب احنا كل الضوابط اللي قلناها اللي ما يكونش مضر باذن الزوج واللي مش عارف وما يكون، كل الامور دي تنطبق على هذا الايه الكلام. وانا جايب لك كلام المرداوي نفس الكلام اللي احنا قلناه، هو ايه مستفاد من كلام الايه المرداوي. الشيخ العثيمين ليه فتوى هنقولها ونعقب بعض نزود بعض الاشياء عليها وننتهي ان شاء الله. يقول استعمال المراه ما يمنع حيضها جائز بشرطين. الاول الا يخشى الضرر عليها، الا يخشى الضرر عليها. فان خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز، لقوله تعالى ايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا تقتلوا انفسكم، والايات ده معروف لا ضرر ولا ضرار. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن تكون معتدة منه. شوف المسألة، وبتكلم على مسألة إيه؟ ما يمنع حيضها. ومنع الحيض أيضا هو الشيخ ضرب لي مثال إن هي تكون تطويل الإيه؟ العدة، عشان تاخد نفقة منه كثيرة، يعني عشان ما يجيش ثلاثة قروء ثلاث حيضات تمنع اللي يمنع الحيض، بحيث إن إيه؟ تاخد نفقة كثيرة. وممكن حتى في أثناء وهي متزوجة أيضا منع الحيض يؤدي إلى منع الإيه؟ الحمل، وهذا أيضا إيه؟ يفوت على الرجل مقصوده من الذرية. ممكن ما فيش حيض، ما فيش إيه؟ تبويض، ما فيش حمل، واضح كده؟ برضه هذا إيه؟ يجد أول شرط. أما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا، الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب، يعني ما تستعملوش قرب رمضان علشان إيه؟ ما تصومش. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع. هو كده يعني لا يعزل عن الحرة إلا بإيه؟ إلا بإذنها، واخد بالك؟ وطبعا طالما إن هي هتجلب الحيض يجي تخليه مش عازل، ده تخليه إيه؟ لا يقربها في الوضع، يعني يجي أيضا إيه؟ بإذنه كما هو إيه؟ يستأذنها. وإن كانت مطلقة فإنه فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له إيه؟ رجعة، طالما إن هي عايزة تنزل الحيض ينزل حيض كثير، تستعجل نزوله بحيث إن تنتهي الإيه؟ العدة سريعا، فتفوت على الزوج إيه؟ فترة العدة، تقلل فترة العدة فتفوت عليه إيه؟ الرجعة. هنا في شرط ثاني أنا أذكره لك، في خاصة في نزول الحيض، إن المرأة تستعمل ما يمنع الحيض، ما يمنع الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة لما حاضت، قال إن هذا أمر قدره الله على بنات آدم. يجي إذن هذا من نقصان ديني، إن هي تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم. يجي هذا قدر الله. طب المرأة زي الرجل، خلي بالك الرجل اللي هو مسافر، ما باله هذا نائم تحت شجرة، واخد بالك، وكاد أن يهلك. قالوا مسافر صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر بالنفس أن تعرض نفسك لهلاك من أجل السفر. هذا قد يكون عنده أعراض عن الرفع. البعض الناس يقول لا أنا لا أفطر في رمضان، ولو كان عنده، يعني حتى البخاري في ترجمته عادوا بعض شيوخه علي بن المدينة وغيره عادوا، فقالوا عنده وجع في الضرس فأفطر. قالوا خشيت أن تعرض عن الرخصة؟ قال نعم. خشيت أن تعرض عن الرخصة؟ قال نعم. يعني إيه؟ إن هو مريض فعدته من أيام أخرى فأفطر حتى خشي أن يعرض عنه. أحيانا يا جماعة الإنسان أولى إيه؟ هو طبيب قلب، طبيب نفسي، يعرف من القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى، ومع البكاء كان عنده الرضا، لكن مش متذكر مين من العلماء لما مات ابنه ضحك. ليه؟ قال انا لو بكيت يأتي السخط في قلبي، فحاله حال نقص. فالانسان هو شوف البخاري خشي ان يعرض عن رخصة ان ايه؟ ان صام فافطر. البعض يكون في قمة المرض او مسافر في قمة المشقة ويقول انا لا يمكن افطر. المرأة تقول انا لا يمكن افطر في رمضان، الحيض هينزل لازم امنع الحيض، واخد بالك؟ عندها اعتراض على قدر الله، عندها يعني قد يكون عندها اعتراض على قدر الله، قد يكون عندها اعتراض عن الايه؟ الرخصة، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما ايه؟ يكره ان تؤتى كما تؤتى عزائمه، واخد بالك؟ ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يجي في الحالة دي احنا هنحط شرطين تاني، ان ما يكونش فيه اعراض عن الرخصة، ان ما يكونش فيه اعتراض عن الايه؟ عن القدر. ودول شرطين مهمين جدا، وثبت طبيا ان هذه الادوية اللي تقطع الحيض وتمنع الحيض تؤثر على الرحم، واخد بالك؟ فتمتنع منها المرأة الا اذا كان مثلا في الحج مرة في العمر، واخد بالك، وتفوتها الرفقة فقام الحج حلقة ايه؟ حلقة خاصة. واخد لك اما في رمضان فعدته من ايام ايه؟ فعدته من ايام الاخر. بكده الحمد لله يكون تم شرح كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفع بهذا الشرح وان يتقبل هذا العمل وان يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وان شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على كتاب الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.